بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صحبه سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. وإن شاء الله عز وجل اليوم مع المجلس 97، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 97 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 21 من السيرة النبوية العطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة النافعة إلى الصفحة 205 من المجلد الرابع، إلى بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسناد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل. ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، قال رحمه الله عز وجل: قال البيهقي في الدلائل: باب ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. ثم روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق قال: هذا كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة. سلام على من اتبع الهدى وأمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله فأسلم تسلم. كل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. قال رحمه الله عز وجل: هكذا ذكر البياقي بعد قصة هجرة الحبشة في ذكرها هون نظر. فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي رحمه الله الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه، وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل قبيل الفتح، كما كتب إلى هرقل عظيم الروم قيصر الشام إلى هرقل عظيم الروم قيصر الشام، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى صاحب مصر، وإلى النجاشي. قال الزهري: كانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم واحدة، يعني نسخة واحدة، وكلها في هذه الآية، وهي من سورة آل عمران، وهي مدنية بلا خلاف، فإنه من صدر السورة. وقد نزلت 83 آية من أولها في وفد نجد، كما قررنا ذلك في التفسير إلى النجاشي الأصحمي. ولله الحمد والمنة، فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول، وقوله فيها إلى النجاشي الأصحم لعل الأصحم مقحام من الراوي بحسب ما فهمه، والله تعالى أعلم. وأنسب من هذا ها هنا ما ذكره البياقي رحمه الله عز وجل أيضا عن حاكم عن أبي الحسن محمد بن عبد الله الفقيه بمر: حدثنا حماد بن أحمد، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، عليكم السلام وبركاته، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وكتب معه كتابا. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقى إلى مريم البتول الطيبة الحصين، فحملت بعيسى فخلقه من روحي، ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله عز وجل، إن أدعوك إلى الله وحده ولا شريك له، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني، فإني رسول الله قد بعثت إليك ابن عمي جعفر، أنا معه نفر من المسلمين، فإذا جاءوك فقرهم ودع التجبر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فأقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. فكتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبي جر، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله من الله ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله والذي هداني إلى الإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر في أم من أمر عيسى، فهو رب السماء والأرض، إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قرينا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يدي لله رب العالمين، وقد بعثت إليك يا نبي الله بأريح ابن الأصحم ابن أبجر، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقول الحق. قال رحمه الله عز وجل: فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل: في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتحالفهم فيما بينهم عليهم على ألا يبايعهم ولا ينكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصرهم إياهم في شعب أبي طالب مدة طويلة، وكتابتهم بذلك صحيفة ظالمة فاجرة، وما ظهر في ذلك كله من آيات النبوة ودلائل الصدق. قال موسى بن عقبة عن الزهري: ثم إن المشركين اشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمين الجهد، واشتد عليهم البلاء، واجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب، أمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم، وأمرهم أن يمنعهم ممن أرادوا قتله، فاجتمعوا على ذلك مسلمين وكافرهم، فمنهم من فعله حمية، ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على ذلك، اجتمع المشركون من قريش فأجمع أمرهم ألا يجالسهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق، لا يقبلوا من بني هاشم أبدا صلحا، ولا يتأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا للقتل. فلبث بنو هاشم في شعبهم 3 سنين، واشتد عليهم البلاء والجد، وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يتركوا لهم طعاما يقدم مكة، ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروه، يريد بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد به مكرا واغتيالا، أو فإذا نوم الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشه فينام عليه. فلما كان رأس 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد المناف ومن قصين، ورجال من سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم، وروا أنهم قد قطعوا الرحم، واستخفوا بالحق، واجتمع أمر من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة من، وبعث الله على صحيفتهم الأرض فلاحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق، ويقال كانت معلقة في سقف البيت، فلم تترك اسما لله فيها إلا لحسته، وبقي ما كان فيها من شرك وظلم وقطيعة رحم. وأطلع الله عز وجل رسوله على الذي صنع بصحيفة، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فقال أبو طالب: لا، والثواقب ما كذبني، فانطلق يمشي بعصابته من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش، فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء، فأتوهم ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم أبو طالب فقال: قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفاتكم التي تعاهدتم عليها فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها، فأتوا بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوع إليهم، فوضعوها بينهم وقال: قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع بين قومكم، فإنما قطع بينكم وبينكم رجل واحد جعلتموه خطرا لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. فقال أبو طالب: إنما آتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصف، إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني أن الله برئ من هذه الصحيفة التي في أيديكم ومحى كل اسم هو له فيها، وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم. فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال، فأفيكم فالله لا نسلمه. فأفيكم فوالله لا نسلمه أبدا حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان الذي قال باطلا دفعنا عليكم فقتلتموه أو استحييتم. قالوا: قد رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه قد أخبر خبرا، فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا: والله إن كان هذا قط إلا سحر من صاحبكم، فارتكسوه وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهطه والقيام بما تعادوا عليه. فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب: إن أولى بالكذب والسحر غيرنا، فكيف ترون؟ فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا، ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم وهي في أيديكم، طمس الله ما كان فيها من اسمه وما كان فيها من بغي تركه. أفنحن السحرة أم أنتم؟ فقال: عند ذلك نفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش ولدتهم نساء من بني هاشم، منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية والمغيرة بن أبي أمية بن المغيرة بن وزمع بن الأسود وهشام بن عمرو، وكان الصحيفة عنده وهو من بني عامر من ابن لؤي برجال من أشرافهم ووجوههم: نحن براء مما في هذه الصحيفة. فقال أبو جهل: لعن الله، هذا أمر قضي بليل. وأنشد أبو طالب يقول في ذلك شعر في يقول في ذلك شعر في يقول الشعر في شأن صحيفتهم. وأنشد أبو طالب يقول الشعر وأنشد أبو طالب يقول الشعر في شأن صحيفتهم ويمتدح النفر الذين تبرؤوا منه ونقضوا ما كان فيها من عهد، ويمتدح النجاشي. قال البيهقي رحمه الله عز وجل: وكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ يعني من طريق عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير يعني كسياك موسى بن عقبة رحمه الله. وقد تقدم عن موسى بن عقبة أنه قال: إنما كانت هجرة الحبشة بعد دخولهم إلى الشعب عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك، فالله أعلم. قلت: والأشبه أن أبا طالب إنما قال قصيدة سلمية التي قدمنا ذكرها بعد دخولهم الشعب أيضا، فذكرها هنا أنسب. الله تعالى أعلم. ثم رواه البيهقي رحمه الله من طريق يونس عن محمد بن إسحاق قال: فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي بعث به وقامت بنو هاشم وبنو المطلب دونه وأبوا أن يسلموا وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه، إلا أنهم أنفوا أن يستذلوا ويسلموا أخاهم لما فارقه من قومهم. فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبنو المطلب عرفت قريش أن لا سبيل إلى محمد، أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعهم ولا يبتاعوا منهم، ما كتبوا صحيفة في ذلك وعلقوها بالكعبة، ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وأذوهم واشتد البلاء عليهم وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر قصة بطولها في دخولهم شعب أبي طالب وما بلغوا فيه من فتنة الجهاد الشديدة، حتى كان يسمع أصوات صبيان يتضاغون من وراء الشعب من الجوع، حتى كان عامة قريش ما أصابهم أظهروا كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة، وذكروا أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأراضة فلم تدع فيها اسما هو لله إلا كلته، وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان، فأخبر الله تعالى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر بذلك عمه أبا طالب، ثم ذكر بقية القصة كرواية موسى بن عقبة وأتم. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن هشام عن زياد عن محمد بن اسحاق: فلما رأت قريش ان رسول الله صلى الله ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا اصابوا منها امنا وقرارا، وان النجاشي رحمه الله قد منع من لجأ اليه منهم، وان عمر اسلم، وأن عمر أسلم، فكان هو وحمزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، فاجتمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدوا فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة، ثم تعاهدوا وتوثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم توكيدا على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هشام بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. قال ابن هشام رحمه الله: ويقال النضر بن الحارث. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل بعض أصابعه. قال الوقدي: كان الذي يكتب الصحيفة طلحة بن أبي طلحة العبدلي. قلت: والمشهور أنه منصور بن عكرمة كما ذكره ابن إسحاق، وهو الذي شلت يداه، فما كان ينتفع بها، وكانت قريش تقول بينها: فانظروا إلى منصور بن عكرمة. قال الوكدي: وكان الصحيفة معلقة في جوف الكعبة. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في الشعب واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب بن عبد العزة بن عبد المطلب قريش، فظاهر محدثا حسين بن عبد الله أن أبا لهب لقي عند بنت عتبة بن ربيعة حين فارق قومه، وظهر عليهم قريش، فقال: يا ابنة عتبة، هل نصرت اللات والعزة وفارقت من فارق وظهر عليهم؟ قالت: نعم، فجزاك الله خيرا يا أبا عتبة. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثت انه كان يقول في بعض ما يقول: يعدني محمدا اشياء لا اراها، يزعم انها كائنة بعد الموت، فماذا وضع في يدي بعد؟ فماذا وضع في يدي بعد ذلك؟ ثم ينفخ في يدي فيقول: تبا لكما، لا ارى فيكما شيئا مما يقول محمد. فانزل الله تعالى: تبت يدا ابي لهب وتبا. قال ابن اسحاق رحمه الله: فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنع، قال ابو طالب: الا ابلغ عني على ذات بيننا لؤيا، وخص من لؤي بني كعب، الم تعلم ان وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في اول الكتب، وان عليه في العباد محبه، ولا خير ممن خصه الله بالحب، وأن الذي ألصقتم من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية الثقب، أفيق وأفيق قبل أن يحفر الثرى، ويصبح من لم يجن ذنبا كالذي كذي الذنب، ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصيرنا بعد المودة والقرب، وتستجلبوا حربا عونا، وربما أمرا على ذاقي وربما أمر على من ذاقه حلب الحرب، فلسنا ورب البيت نسلم أحمد لعزاء من عض الزمان ولا كربي. ولما تبني لكم ولما تبن منا ومنكم سوالف ولما تبن منا ومنكم سوالف وأيد أتر وأيد أترب بالقساسية الشهب ولما تمل منا ومنكم سوالف وأيد وترت بالكساسية الشوب بمعترك ضيق بمعترك ضيق ترى كسرا قنا به والنصور الطخم يعكفن كالشرب كأنه مجال الخيل في حجراته ومعمعة الأبطال معركة الحرب. أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بني بالطعان وبالضرب ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب ولكن أهل الحفائظ والنوى إذا طار أرواح الكمات من الرعب. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل فقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا ولم يصل إليهم شيئا إلا سرا مستخفيا به من أراد صلته من قريش. وقد كان أبو جهل بن هشام لعن الله فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب فتعلق به وقال تذهبوا بالطعام إلى بني هاشم والله لا تذهب انت وطعامك حتى افضحك بمكة. فجاءه بالمختري بن هشام بن حارس بن اسد فقال ما لك وله؟ فقال يحمل الطعام الى بني هاشم. فقال له ابو المختري طعام كان العمة عنده بعثت اليه اتمنع ان ياتي بطعامها؟ خل سبيل الرجل. قال ابو جهل لعنه الله حتى نال احدهما. قال أفأبى أبو جهل لعنه الله حتى نال أحدهما من صاحبه؟ فأخذ له أبو البختري لحي بعير فضرب به فشجه وطأه وطئا شديدا. وحمزة بن عبد المطلب قريب من يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فيشمتوا بهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا مناديا بأمر الله تعالى لا يتقي فيهم أحدا لا يتك فيهم احدا من الناس. فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب دونه وحالوا بينهم وبين ما ارادوا من البطش به يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه. وجعل القران ينزل في قريش باحداثهم وفي من نصب العداوات منهم من سمى لنا ومنهم من نزل في القران في عامه من ذكر الله من الكفار. فذكر ابن اسحاق رحمه الله عز وجل أبا لهب ونزول السورة فيه وأمية بن خلف ونزول قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة السورة بكمالها فيه والعاص بن وائل ونزول قوله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا فيه وقد تقدم شيء من ذلك. وأبا جهل بن هشام قوله للنبي صلى الله عليه وسلم لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك ونزل قول الله فيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والنضر بن الحارث بن كيل بن كلدة بن علقمة ومنهم من يقول علقمة بن كلدة. قال السهيل وجلوسه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه حيث يتلو القرآن ويدعو إلى الله فيتلو عليهم النضر شيئا من أخبار رستم وأسفن ديار وما جرى بينهما من الحروب في زمن الفرس. ثم يقول والله ما محمد أحسن حديثا مني وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها. فأنزل الله عز وجل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقوله ويل لكل أفاك أثيم. قال ابن إسحاق وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء نضر بن حارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عبد الله بن الزبعري بن الزبعري وقام وأقبل عبد الله بن الزبعراء السهمي حتى جلس. فقال وليد بن المغيرة له وما والله ما قام نضر بن حارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد. وقد زعم محمد صلى وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبارة: ما والله لو وجدته لخصمته. فسألوا محمد: كل ما نعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبده زير والنصارى تعبد عيسى. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبارة، وروى أنه قد احتج وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنهم إنما يعبدون الشياطين، ومن أمرتهم بعبادته. فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسهم، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أي عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار والرهبان الذي مضوا على طاعة الله، ونزل فيهم يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. والآيات بعدها: ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبارة: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. ثم إنما أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت صور أصنام، ولا يتناول ذلك الملائكة الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصور، ولا المسيح ولا أوزانا ولا أحدا من الصالحين، لأن اللفظ لا يتناولهم لا لفظا ولا معنى. فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى بن مريم من المثل جدل باطل، كما قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. ثم قال: إن هو أي عيسى عليه السلام إلا عابد أنعمنا عليه، أي بنبوتنا، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاء، حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر، وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى، وخلقنا آدم لا من هذا ولا من هذا، وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنثى، كما قال في الآية الأخرى: ولنجعله آية للناس. أي أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة، ورحمة منا نرحم بها من نشاء. وذكر ابن إسحاق الأخنس بن شريك وذكر ابن إسحاق الأخنس بن شريك ونزول قوله تعالى: في: ولا تطع كل حلاف مهين. ألا يتذكر الوليد بن المغيرة حيث قال: ينزل على محمد وأتركه وأنا كبير قريش وسيده، ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير بن ثقيف سيد ثقيف، فنحن عظيم القريتين. ونزول قوله تعالى فيه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. التي بعدها ذكر أبي بن خلف حيث قال لعقبة بن أبي معاذ: لم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت من وجهك حرام إلا أن تدفل في وجهي. ففعل ذلك عدو الله عقبة لعنه الله. فأنزل الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الآيات التي بعد: وقال ومشى أبي بن خلف بعظم بال قد أرمى، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرمك؟ ثم فته بيدي ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثك الله وإياك بعدما تكون أنا هكذا، ثم يدخلك النار. أنزل الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إلى آخر السورة. قال: واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني وهو يطوف عند باب الكعبة الأسود بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة وميت بن خلف والعاص بن وائل، فقال: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر. فأنزل الله فيهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره. ولما سمع أبو جهل بشجرة الزقوم قال: أتدرون ما الزقوم؟ هو تمر يضرب بالزبد. ثم قال: هلموا فلنتزقم. فأنزل الله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. قال: وقف الوليد بن المغيرة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وقد طمع في إسلامه، فمر به ابن أم مكتوم عتيكة بنت عبد الله بن عنكسة الأعمى، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقرئ القرآن، فشق ذلك عليه حتى أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد، وما طمع فيه من إسلام، فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وترك، فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى قوله مرفوعة مطهرة. وقد قيل ان الذي كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء ابن ام مكتوم وهي ابن خلف، والله اعلم. ثم ذكر ابن اسحاق من عاد من مهاجره الحبشه الى مكه، وذلك حين بلغهم اسلام اهل مكه، وكان النقل ليس بصحيح، ولكن كان له سبب، وهو ما ثبت في الصحيح وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع المشركين، فانزل الله تعالى: والنجم اذا وما ضل صاحبكم وما غوى، يقرأه عليهم حتى ختم وسجد، فسجد من هناك من المسلمين والمشركين والجن والانس. وكان لذلك سبب ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فذكروا قصة الغرانيق، وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحة لئلا يسمع من لا يضعها على موضعها، إلا أن أصل القصة في الصحيح. قال البخاري: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن الكلمات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. تفرد به البخاري دون مسلم رحمهم الله عز وجل. وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشير، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: سمعت الأسد عن عبد الله قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة، فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيت بعد قتل كافرا. قال رحمه الله عز وجل: ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث شعبة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم، حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن كلمة ابن خالد عن جعفر ابن المطلب ابن أبي وداع عن أبيه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم، فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأه إلا سجد معه. وقد رواه النسائي رحمه الله عز وجل عن عبد الملك بن عبد الحميد عن احمد بن حنبل، وقد يجمع بين هذا والذي قبله بان هذا سجد ولكنه رفع راسه استكبارا، وذلك الشيخ الذي استثناه ابن مسعود لم يسجد بالكليه. والله تعالى اعلم. المقصود ان كل ما راى المشركين قد سجدوا متابعه للرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد انهم قد اسلموا واصطلحوا معه، ولم يبقى نزاع بينهم، فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجره الحبشه بها، فظنوا صحة ذلك، فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك، وثبت الجماعة وكلاهما محسن مصيب فيما فعل. فذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل أسماء من رجع منهم: هم عثمان بن عفان، وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة بن الربيعة، وامرأته سهل بنت سهيل، وعبد الله بن جحش بن رئاب بن عتبة بن غزوان، والزبير بن العوام، مصعب بن عمير، وصويبة بن سعد، وطليب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، والمقداد بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وامرأة أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، وشماس بن عثمان، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة. وقد حبس في مكة حتى مضت بدر وأحد والخندق، وعمار بن ياسر وهو ممن شك فيه. أخرج إلى الحبشة أم لا، ومعتب بن عوف ابن عوف، عثمان بن مظعون، وابن الساب، وأخوه قدامة وأخوه قدامة وعبد الله ابن مظعون، وخنيس بن حذافة، وهشام بن عاصم ابن الوائل. وقد حبس مكة إلى بعد الخندق، وعمر بن ربيعة، وامرأته ليلى بنت أبي حثمة، وعبد الله بن مخرمة، وعبد الله بن سهيل بن عمرو. وقد حبس حتى كان يوم بدر، فانحاز إلى المسلمين، فشهد معهم بدرا، وأبو سابرة بن أبي رهم، وامرأته أم كلثوم بنت سهيل، والسكران بن عمرو بن عبد شمس، ومراته سودة بنت زمعة. وقد مات بمكة قبل الهجرة، وخلف على امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن خولة، وأبو عبيدة بن الجراح، وعمرو بن حارس، وزهير بن الحارس بن زهير، وسهيل بن بيضاء، وعمرو بن أبي السرح. فجميعهم 33 رجلا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: هجرة الحبشة. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر قبل من هاجر قبل إلى المدينة فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة. فيه عن أبي موسى واسمع رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم حديث أبي موسى وهو في الصحيحين، وسيأتي حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها بعد فتح خيبر حين قادم من كانت أقرب من مهاجرة الحبشة إن شاء الله، وبه الثقة. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، ان كنا نسلم عليك فيرد علينا. قال: ان في الصلاة شغلة. وقد رواه البخاري رحمه الله عز وجل ايضا، ومسلم وابو داود والنسائي رحمه الله عز وجل من طرق اخرى عن سليمان بن مهران عن يعني الاعمش به، وهو يقوي تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيحين: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا إلى قانتنا، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، على أن المراد جنس الصحابة، فإن زيدا أنصاري مدني. وتحريم الكلام في الصلاة ثبت في مكة، فتعين الحمل على ما تقدم. وأما ذكر الآية وهي مدنية فمشكل، ولعل أعتقد أنها المحرمة لذلك، وإنما كان المحرم لا غيرها مع إنما كان المحرم له غيرها معه، والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان ممن دخل معهم بجوار عثمان بن مظعون، في جوار الوليد بن المغيرة، وبسلمة بن عبد الأسد، في جوار خاله أبي طالب، فإن أمه برة بنت عبد المطلب. فأما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمن حدثه عن عثمان قال: رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء، وهو يروح ويغدو في أمان من الوليد بن المغيرة. قال: والله إن غدوي ورواحي آمنا في جوار الرجل من أهل الشرك وأصحاب أهل ديني، يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، لا نقص كثير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك قد رددت إليك جوارك. قال: لما يا ابن أخي، لعله أذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جوار علانية كما أجرتك علانية. قال: فانطلق فخرج حتى أتي المسجد، فقال الوليد بن المغيرة: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال: صدق، قد وجدت وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان رضي الله تعالى عنه، ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم، فجلس معهم عثمان. فقال لبيد: ألا كل شيء ما قال الله باطل؟ فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل؟ قال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر قريش فقال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤذي جليس والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفير في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قولي. فرد علي عثمان حتى شري أمرهما، فقام عليه ذلك الرجل ولطم عينه فخدرها. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ عثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصاب لغنية، ولقد كنت في ذمة من يعق. قال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة لا مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوالد: هلم يا ابن أخي، إن شئت إلى جوارك فعد. فقال: لا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وأما أبو سلمة بن عبد الأسد فحدثنا أبو إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمر عن ابن أبي سلمة أنه حدثه أن أبا سلمة لما استجار بأبي طالب مشي إليه رجال من بني مخزوم فقالوا له يا أبا طالب هذا منعت منا ابن أخيك منعت منا ابن أخيك محمدا فما لك ولصاحبنا تمنعه منا. قال أنا استجار بي وهو ابن أختي وإن لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي. فقال أبو لهب يا فقال يا معشر فقام أبو لهب فقال يا معشر قريش والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومي والله لتنتهن لتنتهن أو لنقومن معك به كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. قال فقالوا بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة. قال وكان لهم وليا وناصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقوا على ذلك فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول ورجع أن يقوم معه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب فقام فقال أبو طالب يحرض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن امرأة أبو عتيبة عمه لفي روضة من أن يسام مظالما أقول له أين منه نصيحتي أبا معت أبا معتي أبا معتب ثبت سوادك قائما ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسب بها إما هبطت المواسما وول سبيل العجز خيرك منهم فإنك لم تخلق على العجز لازما وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى أخا الحرب يعطي الخسف حتى يسالما وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة ولم يخذلوك غانما أو معارما جزى الله عنا عبد شمس ونوفل وتيما ومخزوما عقوقا ومأثما بتفريق من بعد ود وألفة جماعتنا وكيف ينال المحارم كذبتم وبيت الله نبزي محمدا كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما تروا يوما لدى الشعب قائما. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل وبقي منها بيت تركناه والحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خير صلى الله عليه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.